والعجز وهو صفة نقص. أثبت أهل السنة هذه الصفة التي هي صفة الكلام، نفاها المعتزلة وبالغوا في نفيها، وذلك لأنهم فهموا أن الكلام إنما يصدر أو يخرج من اللهوات ومن اللسان والشفتين ومن الهواء والحنجرة، فخيل إليهم أن ذلك هو حقيقة الكلام، فلذلك أبالغوا في النفي وأنكروا هذه الصفة، صفة الكلام وصفة التكلم، وجعلوا كلام الله مخلوقا، وأكدوا ذلك في عقائدهم، وما علموا أن الله يتكلم كيف يشاء ولا يلزم أن يحتاج إلى هذه الأدوات، فإن الله قادر على كل شيء. وقد شوهد الآن الكلام من هذه الجمادات، شوهد الكلام من هذه الأشرطة الكاسيت ونحوها، وهي جماد، كيف يخرج منها الكلام؟ ليس لها هذه الأدوات. وكذلك هذا المذياع الراديو يشاهد يخرج منه الكلام، وكذلك هذا التلفاز وما أشبهه، وهذا الجهاز الانترنت، وغير ذلك من هذه الأدوات الجديدة. وقد أخبر الله تعالى أن الجمادات نطقت، أخبر بأنها تسبح بقوله تعالى تسبح له السماوات والأرض. هل السماوات لها لسان ولها لهوات؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء من الموجودات التي لها جرم تسبح تسبيحا لا يفقهه إلا من فقهه الله، ولذلك قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، التسبيح الحقيقي لا نفقهه لا نسمعه، لكن الله تعالى ذكر أنها تسبح. كذلك ذكر أيضا أنها نطقت بقوله تعالى يخاطب السماوات والأرض، قالت قال ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. تكلمت السماء والأرض قالتا أتينا طائعين، وهي جماد، أثبت بأنها تكلمت وإن كنا لا نسمع كلامها، فعرف بذلك أن الله تعالى لا يشبه خلقه في تكلمه، إذا تكلم يتكلم كما شاء. وقد كثرت الأدلة في القرآن في إثبات أن الله تكلم وأنه يكلم، منها هذه الآية، قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، صريحة في أن الله كلم موسى كلاما فهمه وسمعه. ثقلت هذه الآية وأشباهها على المعتزلة الذين نفوا هذه الصفة. جاء أحدهم إلى القارئ الذي هو أبو عمرو بن العلاء رحمه الله أحد القراء السبعة وقال اقرأ هذه الآية، وكلم الله موسى تكليما، ليبطل أن الله هو المتكلم، اجعل موسى هو المتكلم والله مفعول مقدم، وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عمرو رحمه الله هب أني قرأتها أنا أو أنت كذلك، فكيف تصنع بقول الله تعالى في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل تقدر أن تحرفها وكلمه ربه؟ لا تقدر، فبهت ذلك المعتزلي وعرف أنه لا يقدر على أن يحرف بقية الآيات. جاءت هذه الآية وكلم الله موسى تكليما في سورة النساء، وكذلك في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، أي موسى مثلا ومحمد أيضا لما أسري به أكلمه الله أسمعه كلامه. وقد أخبر تعالى بأنه يكلم من يشاء ولكن من وراء حجاب. في الآية التي في آخر سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أخبر تعالى بأنه يكلم بعضهم وحيا يوحي إليه، ومنه هذا القرآن، فإنه نزل وحيا أوحاه الله تعالى ونزله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وحيا أو من وراء حجاب كموسى، فإن الله كلمه من وراء حجاب. ولذلك لما سمع كلام الله طلب الرؤيا، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فدل على أنه سمع كلام الله لكن من وراء حجاب، وذلك لأنه لا يقدر والبشر على أن يثبتوا أمام عظمة الله. فالحاصل أن هذا دليل على أن الله تعالى متكلم ويكلم من يشاء. نقل شيخ الإسلام عن المعتزلة أنهم قالوا كلم الله موسى جرحه بأظهار الحكمة، يقولون لأن الكلم الجرح، في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، فحره هذه الكلمة كلمه يعني جرحه، كلمه ربه أي جرحه. أليس التجريح عذابا؟ كيف يعذب رسله؟ لماذا يجرحه؟ نقول إن الله تعالى أخبر بأنه اصطفاه بالكلام. في سورة الأعراف يقول الله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فأثبت أنه اختصه بكلامه. وهذا يبطل تأويلهم أن كلمه بمعنى جرحه. وتكرر في القرآن ذكر كلمة الله في آخر سورة هود: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، وكذلك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. في القرآن أثبت هذه الكلمة، وذلك دليل على إثبات أن الله تعالى متكلم وأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء. كذلك أخبر بأن كلماته لا تفنى. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي لو قدر أن جميع شجر الدنيا من أولها إلى آخرها كله أقلام والبحر يمده البحور الدنيا كلها ومثلها معها سبع مرات، وكتب بذلك المداد الحبر كله لنفدت البحار ولتكسرت الأقلام قبل أن يفنى كلام الله. ذلك دليل على أن كلام الله لا يحصى. وجاء في الحديث حديث التسبيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، أي تسبيحا لا ينقضي مداد كلماته. فكل هذا دليل على إثبات كلمات الله عز وجل وأنه يتكلم إذا شاء. وكذلك أيضا من الأدلة آيات النداء. النداء جاء في القرآن في نحو ثمانية مواضع يذكر الله تعالى فيها أنه ينادي، كقوله تعالى: وناداهما ربهما. النداء لا يكون إلا بكلام. وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وقوله: وإذ نادى ربك موسى. وقوله: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه. وقوله في سورة القصص في ثلاثة مواضع: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، يناديهم. فدل ذلك على إثبات النداء. النداء لا يكون إلا بكلام مسموع، هكذا تعرفه العرب. يقول بعض الشعراء: وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. فداع دعا يا من يجيب إلى النداء، النداء لا يكون إلا بكلام. وكذلك قال بعض الشعراء: فقلت ادعي وأدعو وإن عند لصوت أن ينادي داعياني، أن ينادي داعيان. أليس ذلك دليل على إثبات الكلام، أن النداء الذي في قوله ويوم يناديهم أنه كلام يسمعون نداء الله؟ فهذه أدلة تثبت أن الله يتكلم كيف يشاء. كذلك يقولون إذا قيل لهم إن هذه الصفة نفيها نقص، عذرهم يقولون إنه لا يوصف بالضد إلا ما هو قابل، هكذا ينقل عنه شيخ الإسلام، إلا ما هو قابل. أما الشيء الذي ليس قابلا فلا يوصف بالضد. يقولون مثلا هذا الجدار لا يقال له أصم، ولا يقال له ميت، ولا يقال له أخرس، ولا يقال له عاجز، لأنه ليس قابلا. فيدعون أن الله ليس قابلا، فإذا سلب عنه الكلام لم يوصف بضده. فالجواب أن نقول بلى، يوصف بضده، يوصف إذا لم يكن حيا بالموت ولو كان جمادا. ودليل ذلك قول الله تعالى في أصنام المشركين: أموات غير أحياء، فأثبت أنها أموات. أنتم تقولون إن الجدار لا يقال له ميت، لأن الموت إنما يكون فيما يقبل الحياة، فالله تعالى ذكر أن الأحجار والأشجار والأخشاب أنها أموات غير أحياء. ثم نقول: الله تعالى قادر على أن يجعلها قابلة للحياة، بل وقابلة للكلام. فقد ذكرنا أن الله استنطق السماوات والأرض، قال أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. ويذكر بعض الوعاظ ونحوهم آثارا في ذلك، ويستدلون بمثل قول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أن الأرض يوم القيامة تتكلم وتقول: عمل علي فلان كذا طاعة أو معصية، فتتكلم مع أنها جماد. فإذا كان كذلك فكيف تدعون عدم قبول الرب تعالى أن يكون متكلما؟ وقد أثبت الكلام لنفسه، وكذلك أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. هكذا يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، فالله تعالى يكلم جميع خلقه لأنه لا يشغله شأن عن شأن، بل يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء ويكلم كلا بما يفهمه. في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا العربية وعلموها الناس، فإنها لسان الله يوم القيامة، أي أنه يكلمهم بالعربية، كلا يكلمه وحده كما يشاء، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا كلامه لهذا عن كلامه لغيره، صريح بأنه يكلم عباده. وفي حديث آخر أنه يدني عبده حتى يلقي عليه كنفه، يعني حجابا أو غطاء، ثم يكلمه ويذكره بعض هفواته، فيقول: يا ربي ألم تغفرها علي؟ فيقول الله: بمغفرتي لها قربتك، أو ما أشبه ذلك. يكلمه كما يشاء. كذلك أيضا قد ثبت أنه يكلم الملك، في حديث أبي هريرة المشهور يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات والأرض منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صائقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما يشاء. يكلمه الله من وحيه بما يشاء، فأثبت الكلام إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي. إذا تكلم ارتجفت السماوات. هذا حديث. حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خوفا من الله تعالى. إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم، أخذت السماوات رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صائقوا وخروا لله سجدا، يكون أول من يرفع رأسه جبريل. فالحاصل أن في هذا إثبات أن الله تعالى يتكلم كما جاء في الآيات التي ذكرنا. العرب تعرف أن قول الإنسان تكلم فلان يعني نطق، وكلمته يعني قابلته بالكلام، أكلم فلانا، مثل قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، هكذا كلمه أي تكلم معه. هذا هو الذي تعرفه، وأما تأويله بأن الكلام هو الجرح فإن هذا خلاف ما هو مشهور. الجرح يسمى كلما، ولا يقال أكل جرحه إلا إذا أراد تعذيبه. الحديث الثاني، الحديث الأول هذا حديث عدي عند البخاري رحمه الله، ورقمه 6539، وكذلك عند مسلم ورقمه 1016، وهكذا إذ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والآجري وغيرهم. بقية الحديث معروف، كونه ينظر أيمن ثم ينظر أشأن ثم يرى أما ينظر تلقاء وجهه. يقول بعده: رواه جابر بن عبد الله قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام، عبد الله هو والد جابر، والد جابر يعني لما قتل في غزوة أحد، وكان ممن قتل صابرا، تقابل مع الكفار وصبر وأبلى بلاء حسنا إلى أن قتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله لأبيك الذي قتل شهيدا؟ قال جابر: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. على ما في الآية، ما كان لبشر أن يؤتيه الله أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذا الحجاب يعني حاجز بين الله تعالى، وهو الذي ذكر في الحديث حجابه النور. يقول: كلم أباك كفاحا، أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول، لكن كلامه إنما هو للروح لأن الروح خرجت، أما الجسد فإنه دفن في الدنيا. ذكر جابر أنه دفن أبوه وجعل معه في القبر آخر، جعل في القبر اثنان. ثم يقول: لم تطب نفسي أن يكون معه آخر، فحفرته بعد 6 أشهر فوجدته كما هو، لم يتغير إلا شعرات من قفاه، فأخرجه وجعله بقبر وحده. وهذا من كرامة الشهداء أن أجسادهم تبقى زمنا طويلا. فالحاصل أنه أخبر بأنه كلم أباك كفاحا، أي بدون حجاب وبدون رسول، أي كلم روحه. قال: يا عبد الله، أتمنى علي أعطيك، أي أطلب. قال: يا رب، أتحييني فأقتل فيك ثانية؟ في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من ثواب الشهداء. فقال الله: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فأولا أكلمه الله: يا عبد الله تمنى علي أعطيك. هذا كلام من الله لوالد جابر. ثانيا قال: إنه سبق مني أنهم إلي لا يرجعون. هذا أيضا كلام من الله لأبي جابر. فقال: فأبلغ من ورائي. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هكذا أروى هذا الحديث ابن جابر ابن ماجه في مقدمة سننه برقم 109، ورواه أيضا في مواضع أخرى، ورواه الترمذي وحسنه، ورواه ابن أبي عاصم السنة، وقال الألباني إسناده حسن ورجاله صدوقون، ورواه الحاكم وقال صحيح. فهو حديث ثابت. فيه يقول: إنه كلم أباك كفاحا. في هذا الحديث وفي الذي قبله وفي أحاديث أخرى كثيرة إثبات أن الله تعالى كلم بعض خلقه من كلام الله القرآن. القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. لما أن المعتزلة أنكروا صفة الكلام احتج عليهم العلماء بالقرآن، فعند ذلك أنكروا أنه كلام الله وقالوا إنه مخلوق. كيف يكون مخلوقا؟ قالوا: خلق كما خلق الإنسان وكما خلقت السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار، أي مخلوق. هكذا قالوا، جعلوا هذا القرآن مخلوقا ليتخلصوا من أنه كلام الله. فاحتج عليهم أهل السنة بالأدلة التي فيها أنه كلام الله. من ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو الذي يسمعه؟ أليس هو هذه الآيات؟ هذه الآيات وهذه السور جعلها الله تعالى كلامه حتى يسمع كلام الله. ما قال حتى يسمع ما خلق الله أو حتى يسمع القول الذي خلقه الله. ومن الآيات قول الله تعالى في سورة الفتح: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله. وذلك لأن الأعراب المخلفون من الأعراب فيهم منافقون، وقد أمر الله نبيه أن يمنعهم وأن يقول: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فلما قال ذلك أرادوا أن يبدلوا كلام الله، فقال الله عنهم: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. فقل لن تتبعونا كذلكم قال الله. أليس قال بمعنى تكلم؟ كذلك تكلم الله. دليل واضح على إثبات أن هذا الذي جاء في هذا القرآن هو عين كلام الله. كذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ما هو الذي يسمعونه؟ أليس هو هذه الآيات التي أنزلها الله في هذا القرآن دليل على أنها كلام الله؟ وجاء لفظ القول قال الله في كثير من الآيات، مثل قوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله إني منزلها عليكم، وجاءت بلفظ المضارع كقوله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، بلفظ الماضي وبلفظ المضارع يقول الحق، دليل واضح على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء وأن القرآن كلام الله. قال ويقول جاءت هذا القرآن. أثبت أهل السنة أن هذا كلام الله. يقول بعض الشعراء بل إنه عين الكلام أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب، فهو عين كلام الله هذا القرآن. المعتزلة يقولون إنه مخلوق، وأما الأشاعرة فاضطروا إلى أن يؤمنوا بأن القرآن كلام الله، ولكن لما كانوا يوافقون المعتزلة في أن كلام الله ليس مسموعا يدعون أن كلام الله نفسي، أنه يتكلم بكلام نفسي غير مسموع، يخيل إليهم أن الكلام لا يكون إلا من شفتين ولسان ولهوات، فقالوا إن كلام الله نفسي، وقالوا إن القرآن كلام الله في المعنى إلا بالحرف، ليست الحروف كلامه إنما كلامه المعاني. ويقولون إن كلام الله واحد، إن ترجم عنه بالعربية فهو قرآن، وإن ترجم بالعبرية فهو توراة، وإن ترجم بالسريانية فهو إنجيل، ولا يتغير. لا شك أن المعاني التي في القرآن غير التي في التوراة والإنجيل، فكيف يجعلنا شيئا واحدا وإنما اختلف لما ترجم؟ هذا شيء بعيد. وقد كثر الجدال معهم، يعني مع هؤلاء الأشاعرة، حيث يقولون إن كلام الله هو المعنى، إلى أنه هو اللفظ والحروف. وأكثر ما يستدلون به البيت الذي ينسبونه إلى الأخطل، أن الأخطل قال إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يقول إن الكلام في الفؤاد، أي أن أصل الكلام في الفؤاد، وإنما اللسان معبر ومترجم. فقالوا إن الكلام هو الكلام النفسي. وقد ناقشهم العلماء، ومنهم شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، ونقل ذلك شارح الطحاوية. فأولا أن هذا البيت مصنوع مكذوب، ينسبونه إلى الأخطل ولم يوجد في ديوانه، فدل على أنه مما اخترعه المعتزلة. ثانيا أن روايته الصحيحة إن البيان، إن البيان لفي الفؤاد وإنما، وإذا كان كذلك فلا يكون ذلك دليلا على أن الكلام يكون في النفس إلا في اللسان. ثالثا أن الأخطل ليس من العرب الأصول، بل إنه من المولدين فلا يحتج بكلامه. رابعا أنه نصراني، والنصارى قد ضلوا في معنى الكلام، فادعوا أن عيسى نفس الكلمة، أن عيسى نفس الكلمة في قوله تعالى ومصدقا بكلمة من الله، أنه عين الكلمة. معلوم أن عيسى جسد، أنه لحم وعظام وعصب، فكيف يكون نفس الكلمة؟ هذه عقيدتهم. وعلى هذا فقد تكلم على عقيدتهم. ثم مع ذلك نحن إذا أوردنا حديثا مثل هذه الأحاديث لم تقبلوها مع أن إسنادها صحيح، ومع أنها مروية في الصحيحين، تردونها وتقولون هذا خبر آحاد لا يفيد إلا الظن. فأخبرونا بهذا البيت الذي انتهلتموه، أين إسناده؟ لو جاء بإسناد صحيح لقلنا خبر آحاد لا تقبلونه، فكيف تقبلونه بغير إسناد؟ ولذلك في عقيدة شيخ الإسلام يقول رحمه الله قبح لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، يعني يتركون الأدلة الواضحة من القرآن ويستدلون بكلام الأخطل. وما هو الأخطل؟ قالوا إن كلمة الخطل هي القبح في الكلام. ويقول ابن القيم في النونية ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، فيما يقال يعني أنه ليس حقا إنما هو مشكوك فيه. فهكذا هذا دليلهم. نحن نقول الإنسان الصامت لو أنه وسوس ولو أنه حدث نفسه هل يقال إنه متكلم؟ هل يأثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فلو كان الذي يكون في النفس يسمى كلاما لكان يؤاخذ عليه. والحديث يدل على أنه ليس مما يؤاخذ عليه. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. كيف يكون هذا الذي تقولون إنه كلام؟ كيف يسمى حديث النفس كلاما؟ الإنسان الصامت هل ينسب له كلام؟ من قواعد الفقهاء لا ينسب للصامت كلام، قاعدة عند الفقهاء لا ينسب للصامت أية كلام. فالحاصل أن هذا دليل على فساد هذا القول. هذا القرآن الذي في المصاحف هو عين كلام الله، منزل غير مخلوق، هذا عقيدة أهل السنة. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منزل. هكذا ذكر الله أنه تنزيل وأنه منزل. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هكذا أخبر نزلنا الذكر هو هذا القرآن، في قوله تعالى: وإنه لذكر لك لذكر لك ولقومك. فإذا كان منزلا من أين؟ إنا نحن نزلنا الذكر ولم يقل خلقنا. قرأت لبعض العلماء يقول إن الله ذكر القرآن في أكثر من 50 موضعا ولم يقل خلقناه، بل يقول نزلنا. ذكر الإنسان في نحو 17 موضعا ولم يقل خلق أنزلنا بل خلقنا. هذا دليل على أن القرآن غير مخلوق. جمع الله بينهما في موضع، في قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. انظر كيف فرق، علم، لم يقل خلق القرآن، علم القرآن خلق الإنسان. فلو كان القرآن مخلوقا لجاء في موضع أنه خلق القرآن، ولكن هكذا خيل إلى هؤلاء المعتزلة هذه الفكرة السيئة. من المعتزلة الزمخشري صاحب التفسير الذي يسمى الكشاف، عقيدته أن القرآن مخلوق. لما ألفه ابتدأه بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن. فلما قرأه بعض تلاميذه قالوا: إن هذا يكون منفرا، لا أحد يقبله ولا أحد يقرأه إلا من كان على عقيدتك. غيرها وجعله: الحمد لله الذي جعل القرآن، لأن جعل عندهم بمعنى خلق. ثم إن أهل المطابع غيروها وقالوا: أنزل القرآن وأنزله. هكذا عقيدة هؤلاء، ولهم عبارات كثيرة يعبرون بها عن ما يعتقدونه من القرآن أنه مخلوق. أما أهل السنة فإنهم يقولون إنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويقولون في كلام شيخ الإسلام إن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، وكذلك جبريل عليه السلام إنما جاء به مبلغا إلى أنه كلامه، فهو في الأصل كلام الله أنزله الله. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ذكر التنزيل مرتين: لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وكذلك تكرر ذلك في مثل قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أول سورة الزمر. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وإنه لتنزيل، وقال الله تعالى: منزل من ربك بالحق. كذلك الآيات التي فيها أنه تنزيل من حكيم حميد ونحوها صريحة في أنه منزل، وليس فيها أنه مخلوق. وقوله: منه بدأ وإليه يعود، أي بدأ منه، لأنه الذي تكلم به ابتداء كما يشاء، وإليه يعود. جاء في الآثار والأحاديث أنه يرفع في آخر الدنيا إذا لم يعمل به، ينسخ ويمحى من المصاحف ويمحى من الصدور إذا لم يعمل به. هذا معنى وإليه يعود. فكل ذلك صفة لهذا القرآن الكريم. الآيات في وصف القرآن كثيرة تدل على أنه آيات وأنه كلمات، مثل قول الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يدل على أنه محفوظ في صدور الذين يحفظونه، يعبرون بقولهم إنه مطلوب بالألسن، مكتوب في الصحف، محفوظ في الصدور، ولا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله. مهما قرأه القارئ فإنه كلام الله، إذا قرئ فهو كلام الله، إذا كتب في المصاحف أو طبع فهو كلام الله، إذا حفظ في الصدور وتلي فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن. وفي رواية: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفصيا. وفي رواية: فله أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، أو من النعم من عقوله. هكذا أخبر بأنه في صدور الرجال، وأن الذي لا يتعاهد ولا يقرأه يتطرق إليه النسيان، ينساه ويغفل عنه فيتفلت منه. هكذا ولا يخرجه عن كونه كلام الله. كذلك مكتوب في المصاحف، لا يخرجه كتابته عن كونه كلام الله. كذلك منظور بالأعين، نقرأه بأعيننا في المصاحف ولا يخرج عن كونه كلام الله. يقول الله تعالى: الطور وكتاب مسطور في رق منشور. الكتاب هو القرآن، مسطور يعني مسطر في رق، الرق هو الأوراق، منشور يعني مكتوب حتى ينتشر. لا يخرجه تسطيره ونشره عن كونه كلام الله. وهكذا يقول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أصله في كتاب مكنون الذي هو اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم قال: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. هذا التنزيل هو هذا القرآن الذي في هذه المصاحف، لا يمسه إلا المطهرون، لأنه تنزيل من رب العالمين. فأخبر بأنه في كتاب مكنون يعم ذلك اللوح المحفوظ ويعم ذلك المصاحف، أنه محفوظ. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، يريد بالقرآن المصحف، المصاحف وإن لم تكن مكتوبة من العهد النبوي، ولكن كانوا يكتبون أوراقا وسورا، فخاف أنهم إذا ظفروا بتلك السور يغيرونها ويحرفونها فيكون في القرآن شيء من التحريف، فنهى أن يسافر بالقرآن يعني مكتوبا إلى أرض العدو، اليهود والنصارى والمجوس والمشركون ونحوهم، مخافة أن ينالوه. الحديث رواه البخاري ورقمه 2990، ورواه أيضا مسلم رحمه الله ورقمه 1869، وكذا رواه أبو داود وابن ماجه والإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند واللالكائي وغيرهم، ذكروا أن قوله مخافة أن يناله العدو أنها تعليق من مالك، من الإمام مالك، ولكنها صحيحة. في هذه الأزمنة المصاحف موجودة ألوفا وعشرات الألوف في بلادهم، ولكن قد حفظ الله هذا القرآن عن أن يغير، لا يقدرون على تغييره، وقد انتشر في بلاد المسلمين، وقد حفظوه بمصاحبهم وفي كتبهم وفي تفاسيرهم وفي صدورهم، فلا مانع من الآن أن يسافر به ولو ظفروا به وانالوه لم يقدروا على تحريفه. كذلك قول عثمان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل يعني القراءة في المصحف، أثبت رضي الله عنه أنه كلام الله، حتى أنظر في كلام الله عز وجل أدل على أنه يعتقد أنه كلام الله، أتكلم به حقيقة كما يشاء. حتى أنظر في كلام الله، كذلك نظره يكون في المصحف، يعني لا يحب أن يمضي عليه يوما إلا ونظر فيه قراءة وعبرة واتعاظ. كذلك قال عبد الله بن أبي مليكة نقل عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول كتاب ربي عز وجل، كلام ربي عز وجل، من أين أخذه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة يعتقدون أنه كلام الله، دليل على أن هذا كان هو المعروف والمتبع عندهم. وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. أئمة السلف الصحابة والتابعون وتابعوهم تابع التابعين، الخلف هم الذين بعد السلف، هم الذين بعد القرون الثلاثة، فمنهم المهتدون الذين اقتدوا بالسلف، وكثير منهم صاروا من الخلف إلى من الخلف الذين ذكروا، فخلف من بعدهم خلف، خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، هؤلاء ليسوا قدوة. الخلف خلف سوء يدخل فيهم المبتدعة بأكملهم، فإنهم ينكرون أن يكون القرآن كلام الله، بل يدعون أنه مخلوق. أجزم المؤلف أن من قال إنه مخلوق فإنه كافر، وهذا دليل على تشنيعهم على من يعتقد أن القرآن أو غيره من الكتب السماوية أنها مخلوقة، بل إنها عين كلام الله. نقل أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. فهذه الآثار ثابتة، أثر عكرمة رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة رقمه 110، رقمه 110. وأثر علي رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقمه 374، دليل على أنهم رووا هذه الآثار وأكروها وكانوا يقولون بموجبها. كذلك قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، هكذا رواه اللالكائي عن ابن عباس برقم 376 ورواه عن ابن عباس أيضا البيهقي في الأسماء والصفات، وأورده البغوي في شرح السنة. ورد كلام ابن مسعود في القرآن بألفاظ أخرى، رواه البيهقي أنه قال القرآن كلام الله تعالى، فمن كذب على القرآن فإنما يكذب على الله، هكذا في الأسماء والصفات البيهقي. هكذا روي عن سفيان بن عيينة عالم مشهور مكي يقول سمعت عمرو بن دينار إمام مشهور من موالي قريش من التابعين من صغار التابعين، سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. هؤلاء المشايخ هم من الصحابة لأنه أدرك بعض الصحابة، ومن التابعين، هكذا رواه ابن جرير رحمه الله، ورواه أيضا هبة الله ابن الحسن المنصور الحافظ الطبري في كتاب السنة لهما، كتاب صريح السنة لابن جرير رحمه الله، ذكره شيخ الإسلام ونقل منه، يقول إنه قد طبع 3 طبعات. كذلك كتاب هبة الله ابن الحسن، هبة الله له أيضا كتاب السنة، يقول أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر، ذكر أنه أدرك 70 من شيوخهم أي من الصحابة وأجلاء التابعين يقولون إن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. هذا يعتبر أمرا مشهورا إذا رواه عن هذا العدد الكبير من الصحابة والتابعين. احتج الإمام أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى، فكان الكلام من الله والاستماع من موسى عليه السلام، فأئمة السلف هؤلاء العدد الكثير قولهم منه بدأ وإليه يعود، هكذا يصرحون. كلام الله تعالى من الله ليس ببائن منه، القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، وليس معنى قوله منه خرج ومنه بدا أنه فارق ذاته وحل بغيره، فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ولا يحل بغيره، فكيف بكلام الله؟ مقصود السلف الرد على الجهمية الذين يزعمون أن القرآن خلقه الله في غيره، فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه إلى أنه ابتدأ من الله. يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة، الشجرة هي التي تكلمت، هي التي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فتردى، هكذا يدعون أن الشجرة هي التي تكلمت أن الله خلق فيها هذا الكلام. هكذا رد عليهم العلماء رحمهم الله وبينوا أن القرآن من الله بدأ ومنه خرج وإليه يعود. كذلك روى الترمذي رحمه الله عن خباب بن الأرت صحابي جليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، الذي خرج منه هو القرآن. خرج منه يعني ابتدأ الكلام به. فكل هذه الآثار صريحة في أن الله تعالى تكلم بهذا القرآن، أنه الذي ابتدأه منه بدأ وإليه يعود. ولو كان مخلوقا لخلقه في شيء، خلقه مثلا في اللوح المحفوظ، فيكون اللوح المحفوظ هو الذي تكلم به. كذلك أيضا خلقه بشجرة أو خلقه في الكلام أو ما أشبه ذلك، بل الله تعالى تكلم به والكلام جرى به، جرى به الكلام كما أمر الله. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.